أقيمت حفلة ابتداء الدراسة السادسة في المدرسة المهنية التابعة للجنة المركزية للاتحاد الكوري لرعاية المعاقين يوم الثاني من هذا الشهر. حضرها رئيس اللجنة المركزية للاتحاد المذكور والطلبة الجدد والمدرسون والطلبة وأولياء أمور الطلاب. ألقيت فيها كلمة وخطابات، ثم تفقد الحاضرون غرف المحاضرة والتدريب في المدرسة وشاهدوا مباريات الرياضة والتسلية من أداء الطلبة.